ننتقل إلى الزوجات، ننتقل إلى الزوجات. بالنسبة للعد بين الزوجات، الأمر الآن يدخل في فكورة. وخاصة المزوجين زوجات أكثر من واحدة. الأمر مسكوني يعني. يعني هو مهم. نعم. بارك الله فيك. فإذا كان في كل يعني مسكون. هي الأرض لسه بدأت تنشف. فإذا كان في نوبة واحدة هل له أن يزور الأخرى ويقرأها؟ وإذا وقعها هل يلزم من ذلك العدل؟ فإذا كان في نوبة الأخرى الله أكبر. أنا لا أتصور جنس من النساء أطهر من زوجات الرسول عليه السلام، لكن وقع أشياء لا يتصور الإنسان، كل ذلك من الغيرة. فإذا كانت إحدى زوجات الرسول عليه السلام تأتي إلى بيت عائشة وفي يدها صحن طبق من طعام تقدمه إلى زوجها لكن في غير نوبتها، فماذا يكون من عائشة؟ رمت الصحيفة هذه أرضا والرسول عليه السلام وإنك لعلى خلق عظيم، إناء أمي إناء والطعام بطعام. هذه أم المؤمنين، هل عندكم مثلها؟ إذن ابعد عن الشر وغميره. شيخي في الحديث رحمه الله شيخي، ما معنى هذا الكلام؟ ما يجوز، ما سألت عنه ما يجوز. ولعلكم تذكرون معي سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة الزوج والواجب. الرسول عليه السلام قبل ما أتمم الحديث قلت له نظر، لأن أحكام الزوجات لا ينتقل إلى أحكام السراري والعبيدات والجواري، ولذلك الرسول عليه السلام كان عنده جارية فوطأ في بيت حفصة على فراشه، فهي قامت قيامتها وفي بيتي يا رسول الله، فحلق فأنزل الله عز وجل تلك الآية تبتغي مرضات أزواجك. إذا كان هذه مشكلة تقع بسبب وطئه لجارية، فكيف من يطأ الزوجة حرة في نوبة الأخرى؟ المصيبة تكون أشد وأقوى بكثير. ولذلك الحقيقة ليس من السهل تحقيق العدل بين النساء، ففي الناس يكون هم من أولي العزم من ذوي الهمة والإرادة القوية والمعارك والسلام والبركة. شيخي في لا يملك ان شاء الله.